هذا من الأمور التي ينبغي أن تكون أصلا مطردا عند طالب العلم. هذه الألفاظ الإسلام والإيمان والإحسان والكفر نقيضه، والتوحيد كذلك قبل ذلك، والكفر والشرك، هذه يجب أن يستقر في نفس طالب العلم ويستحضره دائما أنها من المعلوم من الدين بالضرورة. يعني لم يحوجنا الباري جل وعلا إلى أن يفسر معنى الإسلام أحد من الناس، بل أمر بالإسلام وبين معنى الإسلام، أمر بالتوحيد وبين معنى التوحيد. حينئذ هذه المعاني تسمى ماذا؟ تسمى ضرورية، بمعنى أنه من علمه أو إن شئت قل يعلمه العام والخاص. إذا معنى الإسلام هو من المعلوم من الدين بالضرورة، مما يستوي فيه العامة والخاصة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في فتاوى الجزء السابع صفحة 301: فلم يخاطب يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك الحكم في من بعدهم، كل خطاب للصحابة هو خطاب لسائر الأمة إلى أن يلت الله تعالى أرضا من عليها، فلم يخاطب باسم من هذه الأسماء إلا ومسماه معلوم عندهم، أو يتكلم عن الصلاة والصوم والزكاة، لم يخاطبهم بمثل هذه الألفاظ وأمر بالصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج إلا وهو معلوم عندهم، لأن الأمر بالشيء دليل على أنه متصور، صحيح أم لا؟ كيف تأمر زيدا من الناس بشيء هو لا يعرفه أصلا؟ وإنما يبين أولا ما معنى الصلاة وما معنى الزكاة وما معنى الصوم وما معنى الحج، ثم بعد ذلك إذا حصل التصور لها وإدراك لحقائقها جاء الأمر بها، جاء الأمر بها. ومراده رحمه الله تعالى كما سينص عليه أنهم إذا بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصلاة ثم أمرهم، وبين لهم أمر الصوم ثم أمرهم، ألا يظن الظان أو يأتي في ذهن أحد من الناس أنه لم يبين لهم معنى الإسلام؟ أيهما آكد في الشرع، بيان معنى الصلاة أو الإسلام؟ الإسلام لا شك أنه آكد، لأنه يحصل به الميز بين المسلم والكافر. فإذا تصور العبد أنه قد بين الباري جل وعلا، ولذلك قد يحصل نزاع عند بعض طلبة العلم، يتصور أن معنى الإسلام فيه نزاع، أو معنى الإيمان فيه نزاع، أو معنى الكفر والشرك فيه نزاع، أو معنى التوحيد فيه نزاع، هذا لم يتصور إذا كان ينتسب إلى العلم، هذا لم يتصور حقيقة العلم ولا حقيقة ما يطلب. كيف تأتي الصلاة لها أركان وواجبات متفق عليها مجمع عليه يعلمه العام كيف يصلي وما هو يكون ركنا وما ليس بركن، ثم تأتي مسائل التوحيد ومسائل الإيمان يقع عنده تردد في النفس؟ هذا يدل على خلل، يدل على ماذا؟ على خلل، وهذا ينبغي أن يعتني به، وكثرة التأمل والتدبر في هذه المسائل التي تعين على إدراكه على الوجه الشرعي. وأما أن يكون معظما لمعنى الصلاة ولا شك أنه عظيم، ويكون معظما لمعنى الحج والصوم إلى آخره والزكاة، ثم إذا جاء في مثل هذه المسائل الكبيرة العظيمة التي ينبني عليها كفر وإيمان ويقع عنده تردد، قل هذا يدل على فساد في تصور مسائل الشرع عنده. قال رحمه الله تعالى: فلم يخاطبوا يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم باسم من هذه الأسماء إلا ومسماه معلوم عندهم، فلا إجمال في ذلك. فما ادعاه بعضهم أن الصلاة لفظ مجمل وأن الصوم لفظ مجمل هذا باطل، ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاء وصوما، فإن هذا إنما يكون إذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد. يعني ما أمرهم بمطلق صلاة، وإنما أمرهم بماذا؟ بصلاة معينة، أقيموا الصلاة، مطلق الصلاة في لسان العرب، أو أراد به صلاة معينة، صلاة معينة. طيب معينة واضحة المعنى عند الصحابة أو لم تكن واضحة المعنى؟ واضحة المعنى. إذن لم يأمرهم بمطلق صلاة حتى يقال إن فيها إجمالا، وإنما أمرهم بصلاة معينة، فحصل التصوير أولا لهم في معنى الصلاة ثم بعد ذلك حصل الأمر. قال: فإن هذا إنما يكون إذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد. قال: وكذلك الإيمان والإسلام. كذلك الإيمان والإسلام، ما أمرهم بإسلام إلا وبين لهم معنى الإسلام، ولا أمرهم بإيمان إلا وبين معنى الإيمان. إذا لا فرق بين معنى الصلاة ومعنى الإسلام ومعنى الصوم ومعنى التوحيد ومعنى الحج ومعنى الكفر والشرك، لا فرق، بل الثاني في الشرع آكد من الأول وأظهر من الأول. قد يحصل لبس في معنى الصلاة ولا يحصل لبس في معنى التوحيد، ينبغي أن يكون هكذا المعتقد.